بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا شيخنا وجزه عنا خيرا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم جنب. أخرجه مسلم. قال الإمام الصنعاني: قال وللبخاري: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم رواية مسلم، والأصل تقديم رواية البخاري من حيث أن البخاري أصح وأنهم يقدمونه عند الذكر لقدمه ولمزياته على صحيح مسلم من عدة وجوه، ولكن إذا كانت الرواية التي عند مسلم أشمل ربما قدموها وأتوا برواية البخاري التي هي دونها، هي الشمول كما هو منه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء فهو الراكد الساكن، ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري فهو جنب. كلمة لا يجري تفسيرية لكلمة الراكد، الذي لا يجري سيرية وهو جنب. أخرجه بهذا اللفظ مسلم. وللبخاري رواية بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. قال: هو روي برفع اللام على أنه خبر لمبتدا محذوف، أي ثم هو يغتسل. قد جوز ابنه على عطف على عطفه على موضع يبولن، ونصبه بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو لذلك. يعني أن الواو بمعنى ثم الواو بدل بمعنى، فيها ثلاثة أوجه: الجزم على عطفا على الجزم، عطفا على موضع يبولن، والنصب على إضمار أن، والرفع على إضمار هو ثم هو يغتسل فيه. وإن أراد أن النهي إنما هو عن جمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما، مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقا، فإنه لا يخلو بجواز النصب. لا يخلو فإنه لا يخل بجواز النصب، لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. هذا بناء على أن ثم قد صارت بمعنى الواو تزيد الجمع، وهذا قال النووي معترضا به على ابن الملك حيث جوز النصب وأعطاه ابن دقيق العيد في غير شرح العمدة، إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا فإنه لا يخل بجواز النصب إلى آخره. النصب انتقده القرطبي. قال: قلت والذي تقضي القواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه، سواء رفع اللام أو نصبت، وذلك لأن ثم تفيد ما تفيد الواو العربية بأنها الجمع، وإنما اختصت ثم بترتيب الجميع واهمون فيما قرروه، ويستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري، لأنها إنما تقيد النهي عن الجمع. ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط، إذا لم تقيد برواية البخاري ثم رواية أبي داود لما يقولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، تفيد النهي عن كل واحد على انفراده فيه، ولمسلم بروايته منه بدلا من قوله فيه. والأولى تفيد أنه لا يغتسل به بالانغماس مثلا، والثاني تفيد أنه لا يتناول منه ويغتسل خارجه، ولأبي داود بلفظ: ولا يغتسل به عوضا عن ثم يغتسل من الجنابة، عوضا عن قوله هو جنب. وقوله هنا: ولا يغتسل، دل على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده، كما هو أحد الاحتمالين الأوليين في رواية ثم يغتسل الأوليين كما هو أحد الاحتمالين الأوليين في رواية ثم يغتسل منه. قال في الشرح وهذا النهي بالماء الكثير الكراهة وفي الماء الكثير. قبل هذا وردت الأدلة بالنهي عن الاغتسال في الماء الدامي وجنب قوله أيضا لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي آخر. قوله ثم يغتسل فيه أي هو ثم هو يغتسل منه، يغتسل فيه، ماله أن يغتسل فيه. لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها من الليل، أي ثم هو ماله أنه يضاجعها، إذا يضاجعها ربما يؤدي ذلك إلى كرهها لهذا الشيء وعدم طاعتها له. فذلك في هذا الحديث أيضا ثم هو يغتسل منه يؤدي إلى تقدره منه، وإلى أنه إذا تكاثر البول من حين إلى آخر كان ذريعا إلى تنجس الماء إذا غير طعما أو لونا أو ريحا. فما دام الأمر ذلك منهي عنه، منهي عن الاغتسال يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب، لأن ذلك يقدره ويشوفه على الناس ويسبب ذلك أيضا على إفساد الماء، يسبب إفساد الماء، ومنهي عن البول فيه على الإطلاق، الكل منهي عنه. فالقول بأنه على مجموع الأمرين فقط فيه نظر. قال رحمه الله تعالى قال في الشرح وهذا النهي في الماء الكثير الكراهة وفي الماء القليل التحريم. قيل عليه أنه يؤدي إلى استثناء لفظ النهي في حقيقته ومجازه، فالأحكم أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل بعدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيل. فأما حكم الماء الراكد وتنجسه بالبول أو منع من التطهير بالاغتسال به للجنابة فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه، النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه. وهذا عند المالكية، هذا إذا كان لم يكثر فيه البول والأذى وما إلى ذلك حتى صار مغيرا لأحد أوصافه، أما إن تغير صار نجسا، وإن لم يتغير فإنه منهي عنه أمر تعبدي، لا لأنه نجسه ولأنه ذريعة إلى تنجيسه، وما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم وليس للكراهة فقط. البول في الماء الدائم الراكد الساكن محرم إلا لأنه تسبب في إفساد شيء مما ينفع المسلمين، إن الله حرم عليكم قيل وقال وقال الرسول إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال من إضاعة ما ينفع. قال وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النهي عندهم من كراهة عند الظاهرية أنه للتحريم. بغض النظر عن التطهر به الآن، هل حكم المسألة كان عندنا مسألة التطهر به سبق الكلام فيها، ما إذا تنجس أو لم يتنجس بقي حكمه لا يجوز سواء قيل بتنجيسه أو لم يقل بتنجيسه، لأن هذا سبب لإفساد شيء مما هو مما ينتفع به. قال وإن كان النهي تعبدا لا لأجل التنجس لكن الأصل في النهي التحريم. وأما عندما تفرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان الماء كثيرا وكل على أصله في حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر والدليل على قوميته تخصيص هذا العموم، إلا أنه قد يقال إذا قلت من النهي الكراهة الكبير فلا تخصيص لعموم حديث الباب، وإن كان الماء قليلا وكله بحده على أصله فالنهي عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر، وهذا على أصلهم في كون النهي للنجاسة. وذكر في الشرح الأقوال في البول بالماء وأنه لا يحرم بالكثير الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث، والأول اجتنابه والأولى اجتنابه، أما القليل الجاري فقيل يكره وقيل يحرم هو الأولى. القليل الجاري إذا أدى إلى إفساد على الحيوانات وعلى الشاربين الذين يشربون منه حرم، وإذا كان كثيرا ولا يؤدي إلى ذلك فهو مكروه. نعم مثل الأودية الذي لا يؤدي إلى يعني الذي ما يؤثر إلى فهو مكروه، قلنا مكروه باعتبار أنه قد ورد النهي بالنهي عن ذلك، أو ورد النهي أيضا كذلك من حيث عدم إفساد المياه، والأولى اجتنابه أولى. مع البحر لا دليل على أنه يفسده ولا أنه يقدره، وإذا الإنسان وجد في نفسه من ذلك قريبة تجنب وإلا فيه ساعة. قال رحمه الله قلت بل الأولى خلافه، إذا الحديث بالنهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا. نعم لو قيل بالكراهة لكان قريبا. نعم مكروه تنزل. وإن كان كثيرا راكدا فقيل يكره مطلقا، وقيل إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهو فيه فلا تراه. قال هشام: ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي، لأن فيه إسالة له على غيره ومضارة للمسلمين. فإن كان راكدا خليلا فصحيح التحريم للحديث. ثم هل يلحق غير البول؟ انتهى هذا، يعني الحكم انتهى. بقي الإلحاق، الحكم انتهى على أنه للتحريم لأنه ذريعة إلى إفساده، كما قال المغربي رحمه الله. بقي هل يلحق به الغائط؟ نعم. قال رحمه الله: ثم هل يلحق غير البول كالغائط به لتحريم ذلك في هذا الماء القليل؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى، وهكذا دم الحيض دم النفاس يلحق به من باب أولى. وعن أحمد بن حنبل: لا يلحق به غيره، بل يختص الحكم بالبول، وقوله بالماء صريح بالنهي عن البول فيه، وأن يبتنه إذا كان كذلك، فإن بال في ناء وصبه بالماء الدائم فالحكم واحد. بقي أن قول الإمام، يعني قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، الإلحاق إلا متحدة، ووجود النجاسة في البول والغائط يعني هو ذريعة الإفساد الماء، بل إفساده بالغائط أشد. قال: وعن داود: لا ينجسه ولا يكون محيا. عيد قبلها. قال: وقوله بالماء صريح عند الجمهور. فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى. وعن أحمد بن حنبل: لا يلحق به غيره، بل يختص الحكم بالبول، وقوله بالماء صريح بالنهي عن البول فيه، وأن يجتنب إذا كان كذلك، فإذا بال في إناء وصبه بالماء الزائد فالحكم واحد. إيه نعم، لأن سواء نزل فيه بال فيه أو بال صب، لأن هذا إفساد للماء مادة واحد. أما قول داود الظاهري وابن حزم في هذه المسألة فجمود غير مقبول، حيث لو بال في إناء وصبه في الماء يقول الماء ضرب ولا يأثر فيه، أو أنه يعني إنما النهي فقط عن أنه يغتسل فيه، يبول يغتسل، هذا جمود على الظاهر غير مقبول. قال: وعن داود: لا ينجس ولا يكون منهيا عنه إلا في الصورة الأولى لا غير. وحكم الوضوء بالماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل، إذ الحكم واحد. وقد ورد في رواية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ذكرها بالشرع. رواية صحيحة، ذكرها بالشرع ولم ينسبها إلى أحد. قد أخرجها عبد الرزاق وأحمد بن أبي شيبة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الطحاوي بن حبان والبيهقي بزيادة من أو يشرب، وهي أيضا رواية صحيحة أو يشرب. كل هذه الألفاظ في هذا الحديث ألفاظ صحيحة، اختلف في رفع الحديث ووقفه من أصله، وهو صحيح على الوجهين، ذكر ذلك البيهقي في الكبرى. وهذه الزيادة أو يشرب منه من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة في المصادر المذكورة عند ابن حبان والطحاوي وأيضا عند ابن خزيمة والبيهقي. نعم، عطاء بن ميناء روى عنه جمع وأخرج له الشيخان ثقه ابن حبان العجلي، فهو محتج به، لم نرى من قال بشذوذها. قال ابن حجر رحمه الله: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. وهذا صواب، أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، فلما يوم خيبر سنة 7 في شهر محرم، بداية 7، بقي 7 و8 و9 و10 إلا القليل منها التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترثا جميعا. أخرج أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي الماء الذي يفضل عن غسل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة مثله، وليقترثا من الماء عند اغتسالهما منه جميعا، أخرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال قوله إسناد صحيح أي يرد به قول من ضعفه. رد قول البيهقي حيث قال إنه في معنى المرسل. لا ليس في معنى المرسل، فإنه قد صرح هذا الراوي أنه روى عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي هو حميد بن عبد الرحمن أو حميد الحميري. لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، حميد ثقة وليس بمدلس، ما هو من المدلسين، وإذا كان كذلك فإنه في حكم المتصل. بقي ما إذا روى إنسان يرسل وقال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو مدلس، هذا في النفس ريبة، ولو صرح بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدلس يخشى أنه ما سمعه مباشرة، وإنما سمعه بواسطة من لا يقبل حديثه. هذا في شأن المبهمات. وإذا قال وعن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هنا أيضا ليس باتصال، فقد يكون هذا الرجل ليس بصحابي. فالمسألة على ثلاث حالات: الحال الأولى فيما إذا كان الرجل غير مدلس وصرح أن الراوي أنه سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، الراوي هذا ثقة الذي أخذه عن الصحابي، فإن هذا لا ريب فيه، هذا صحيح ولا فيه غضاضة في مثل هذا الحال. الحالة الثانية فيما إذا قال هذا الرجل وهو مدلس روى عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الناس شيء، لأن هذا المدلس يخشى أنه لم يسمعه من هذا الصحابي مباشرة إذا لم يصرح بالسمع منه أو التحديث منه. الحالة الثالثة أن يكون الرجل يقول عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح أنه صحابي، لم يصرح أنه صحابي وهو معروف بالتدليس، فمثل هذا يكون في حكم منقطع. وإذا قال يعني عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين، وحتى كلمة المهاجرين ولا المهاجرين أو من الأنصار، الأنصار واسعة ربما أطلق على من بعدهم، لكن لو صرح بالصحابي غالب ما يطلق المهاجرين والأنصار على الصحابة، إن لم يكن مدلسا فهو حكم السمع، إن كان مدلسا في هذا الريب. قال الإمام ابن حجر رحمه الله قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى إشارة لرد قول البيهقي حيث قال إنه بمعنى المرسل، أو إلى قول ابن حزم حيث قال إن أحد رواته ضعيف. أما ابن حزم فواحد في هذه المسألة، ابن حزم رحمه الله على قوة اطلاعه وطول باعه، إلا أنه له تفردات وله أوهام في مثل هذا، ولعلكم تذكرون ما مر بنا زاد المعاد من أوهامه في الحج. نعم، فقوله إنه يعني فيه ضعيف ظنه داود بن يزيد الأودي، وإنه هو عبد الله الأودي ثقة. قال أما الأول يعني الراوي عن حميد، الثقة هو الراوي له عن أبي هريرة والراوي عن حميد، وإن فيه ابن حزم فظنه داود الأودي، وإنه هو عبد الله الثقة. قال أما الأول الرسول بمعنى المرسل فلأن إبهام صحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول من المحدثين، هذا التفصيل الذي ذكرنا. وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، وكأنه في البحر اضطر بقلب كأنه ضعيف، أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي، وإنما هو الثقة، كأن في هنا تقدير أي وهو أنه هو الثقة، أما داود فضعيف، داود بن يزيد عبد عبد الله هو ثقة، داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، ووهم في بن يزيد الأودي. هذا هو قال وكأنه في البحر اضطر بقلب حزم، فقال بعد ذكر الحديث إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول. وقال المصنف في فتح الباري إن رجاله في قبره نقف عله على علة، ولهذا قال هنا ضعيف نعم ومعارض، ضعيف نعم ومعارض بما معارض، هو معارض بما يعني. بعد أن انتهينا من معرض صحة الحديث أتى الصنعاني بيان أن أتى ما يعارضه أنه من إشكالا يحتاج إلى جميع الآتي. قال يأتي يأتي من قوله في الحديث الآتي وعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم والأصحاب في السنن. امتثل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة في جفنة بدا يغتسل منها، فقال جفنة إناء واسع، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب وصحيح يجنب. يجنب إن الماء لا يجنب، هذا لا يستدل بها على أن الجناب نجاسة، أسنو لا ينجس، ولكن الماء لا يتأثر بما فعل فيه. قال وصحاب الترمذي بن زينة. نعم صحيح، هنا له بعضهم برواية سماك عكرمة عن ابن عباس، لكن الراوي له عن سماك بس، فلا يضر، فلا تضر هذا الطريق، لا سيما شعبه والراوي عنه، إذ أنه لم يروي عن شوفه إلا ما هو ما مسموع له وما هو ثابت له في الغالب. يعني كلامه عن شعبة عن سماك الثوري عن سماك، لا شعبة أثبت في هذا الطريق، وإن كان الثوري فيؤد النص على شعبة. قال عن ابن عباس أنه حيث أطلق بحر الأمة حبرها عبد الله بن عباس حبرها. وعن ابن عباس حيث أطلق، إذا قال عن ابن عباس لا يمنع الفضل ولا يحمل على بعض أبناء ابن عباس أخرى الآخرين العشرة، له عشرة من الوث تنظمهم بعض الناظمين كما في الإسلام يجتمع أبناء، قال تموا بتماما فصاروا عشرة، يا رب نميهم ووفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما برارة، هذا العباس رضي الله عنه يقول. لكن إذا قال عن العباس فإذا أطلق حمل على حر الأمة وحبرها وهو عبد الله بن عباس. قال ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وشهرة إمامته بالعلم بركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل تعني عن التعريف به تغني عن التعريف به كانت وفاته بالقائد سنة 68 في آخر أيام. ولد قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نقول بالهجرة هنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فيكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره نحو 13 سنة. إذا كان توفي قبل الهجرة بثلاث سنين كم مكثت حتى توفي 10 سنين أم لا؟ يكون يعني حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يلغو الأمر، ومع ذلك فقد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث وأخذ عن صحابة وصار من المؤلفين، روى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الحديث، هذه بركة من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى كانت وفاته بالطائف سنة 68 في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره، بعد أن كف بصره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بفضل ميمونة، أخرجه مسلم من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث وأعله قوم بهذا التردد. جابر بن زيد أبو الشعثاء كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم رواية عمرو بن دينار وقال علمي والذي يخطر أن أبا الشعثاء أخبرني جابر بن زيد، يقولون أنه زعيم الإباضية وهذا لم يثبت منه شيء، بل هو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. قال وعله قوم بهذا التردد، ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، ولا يخفى أنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما كانا يغتسلان معا فلا تعارض. نعم المعارض قوله ولأصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما أخرجه البيهقي في السنن ونسبه إلى أبي داود، دخل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا أي وقد اغتسلت منها، قال إن الماء لا يجنب، كأنه لا يجنب جنبا فإن الماء لا يجنب في القاموس جنب أي كفرح، وجنب أي ككرم، فيجوز فتح النون وضمها هنا جنب وجنب، هذا إن جعلته من الاختلاف يصح من أجنب يجنب، وأما اجتنب فلم يأتي بهذا المعنى وإصابة الجنابة. وصح الترمذي بن خزيمة ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها الشرح، وقد أفادت سردها في الشرح أي المغربي، قد أفادت معارضة الحديث الماضي وأنه يجوز غسل غسل الرجل بفضل المرأة، هذا على الصحيح غسل الرجل، لأن ماذا على قول جماهير أهل العلم، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته له وفي الأمرين خلاف، والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيه. أما يقولون بالنسبة لتطهر المرأة بفضل الرجل فلا خلاف فيه، قالوا عدم الخلاف، وتطهر الرجل بفضل المرأة ولو فردت بالماء هذا صحيح، هذا جائز على الصحيح عند عامة أهل العلم، وإنما حمل النهي هنا على الكراهة. وقد كانوا يتوضعون هم ومحارمهم أو أزواجهم يتوضعون من آنية واحدة فيحمل على التنزه. والمسلم لا ينجس لا من الرجال ولا من النساء، سبحان الله، المسلم لا ينجس. وفضل الشخص الذي هو فضل عرقها أو ما ساقط من جسمه أيضا ليس بنجس. فقد كان السابقون إلى أخذ ما فضل من النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. وليس هذا يعني ماذا فيما يتعلق بأنه طهارة خاصة، ولكن ما يتبركون بذلك استدلوا بها على طهارة فضل يعني ما تساقط من جسم الإنسان من الماء أو ما إلى ذلك. يعني انتهى حديث ابن عباس حيث الرجل الصحابي رضي الله عنه الجمع بينهما أن هذا التنزه فقط، وأنه يجوز توضع الرجل بفضل المرأة على الصحيح ولو انفردت به، وتوضع المرأة بفضل الرجل عند عامة أهل العلم بل نقل أجماعا. ما بدرنا الصحيح وهو في هذا الباب يذكر لأن كونه يمد يده ويأخذ وهي كذلك هذا غسل بعضهم مع بعض. أظن إلى هنا إن شاء الله.